بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة بالنظر إلى الواقع واختلاف الناس في بعض المسائل التي لا ينبغي أن نختلف فيها، لأن معطياتها لا تدعو إلى الخلاف، لأنها أوضح من أن يختلف فيها. معلوم أن الاختلاف يأتي في الأمور الغامضة أو الأمور التي لا تخفى على العامة أو تظهر للخاصة أو تظهر لخاصة الخاصة، فبالتالي يمكن أن يرى البعض فيها ما لا يراه الآخرون، وبالتالي يقع من ذلك الخلاف. لكن عندما تكون المسائل واضحة وبينة، وعندما تكون الأمور أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين، لا ينبغي أن يكون هناك فيها خلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك فيها تردد ولا اختلاف. من هذه الأمور، يعني طبعا يمكن أنا هتكلم في مسألة معكم النهاردة، يعني هي أيضا من المسائل العقدية التي ينبغي أن نعتقدها فيما ينبغي بمتغيرات واقعنا، وهي مسألة ذات شقين. شق متعلق بما وقع في مسألة الثورة والموقف من الطاغوت السابق والنظرة العلمية العقدية لما حدث وما يحدث، لما حدث ولا زال يحدث، وهو الإنكار لذلك المنكر والسعي لرد ذلك المنكر وإنكاره، الذي سماه البعض خروج على الأئمة، واختلفوا فيه اختلافا وجعلوا منه قضية مختلف فيها بصورة يعني لا تطاق. وكما قلت، هي بينة بيانا أبين من أن تبين وأوضح من أن توضح. والشق الثاني يمكن لا أتعرض له في هذه الحلقة، لكن نحتاج إلى التعرض إليه، وهو التعامل مع ضرورات الموقف، بمعنى أننا الآن نتعامل بالضرورة ولا بالاختيار. فهناك بعض المسالك التي اضطررنا إليها، ولا سبيل لنا إلا أن نسلكها اضطرارا، لأن عدم سلوكها سيترتب عليه مفسدة عظيمة جدا، أفسد من ركوبنا لذلك المضطر. كما معلوم أن الإنسان الذي أشرفت نفسه على الهلاك لابد أن يأكل ميتة إذا لم يجد طعاما غيرها دفعا للهلاك عن نفسه، وصار هذا الحال في حقه واجبا، وليس هذا الحال اختياريا لأنه اضطراريا، وليس هذا الحال من الأمور المندوبة التي إن ترك نفسه يهلك فقد فعل الطاعة، وإن أكل الميت فقد فعل مندوبا، لا بل تعين عليه، لأن دفع الهلك عن النفس واجب عظيم. فإن كان ذلك الواجب العظيم لا يتم إلا بتقحم ذلك المحرم اللي هو ترك واجب أقل منه، وهو ترك الحرام اللي هو التجرؤ على حرمة أكل الميت للضرورة، فإن ذلك أمر واجب لدفع أكبر المفسدتين، لأن هذا معناه اقتحام مفسدة وهي أكل الميتة لدفع ما هو أكبر منها، وهو دفع الهلك عن النفس. فهذه الضرورة متفق عليها، وهذه القاعدة متفق عليها، وهي المسمى بأن الضرورات تبيح المحظورات. ونحن الآن في متغير كبير متعلق بأمر الدين، ومتعلق بدفع مفاسد ضياع الدين، وتسلط غير الدينيين، وتسلط غير المسلمين على أمور المسلمين في بلد غالب أهلها مسلمين. وده موضوع سيأتي له بيان، لكن أنا أتكلم معكم الآن في الأمراء والموقف منهم كمسألة عقدية. لابد أن تطمئن النفس في هذه الحيرة، لأنه كما عرفنا أن النفس المطمئنة هي ثمرات العقيدة، وهي النفس التي وراءها قلب مطمئن بالعقائد الحق، بحيث لا تشتبه عليه شبهة، وإن اشتبهت ردها للمحكم، فاستقرت النفس على الإحكام بحيث لا تردد ولا ريب في ذلك. فنحن سمعنا ولازلنا نسمع، وأنا أعلم أن هذا يشق على كثير منا، خاصة إخواننا البسطاء وعموم المسلمين، وأنا وأنت ونحن من البسطاء والعوام، لما يبقى الكبار بتوعنا يخرجوا علينا ويكلمونا بطريقة يعني لا تتفق والقواعد عموما، يعني أو لا تتفق إلا ومفهوم خاص، ولازالوا يفكرون بطريقة زمن الطاغوت وقواعد أمن الدولة في الدين، وهي أن هذا حاكم مسلم وإمام مسلم والخروج عليه خروج على الإمام المسلم وده منكر عظيم وده مناوشة أولي الأمر والخروج على أولي الأمر وده مسلك الخوارج ومسلك الشيعة ومسلك المعتزلة وقضايا كده وكلام كبير مش عارف يعني هو الكلام ده هل هم يعوه أو لا يعوه يدركوه أو لا يدركوه. أنا لا أقصد في كلامي في هذه الحلقة لمز أحد أعوذ بالله من ذلك أو أن ألمز أو أن أنبز أحد أعوذ بالله من ذلك ولا أن أطعن في أحد أعوذ بالله من ذلك، لكن أنا أود أن أفهم نفسي وإخواني لأن هذه القضية أنا تناولتها في عدة محاور وفي عدة أماكن سواء منها ما هو متعلق بالفضائيات أو ما هو متعلق بالمساجد التي هي محل البيان ومحل الهدى والتقاء الناس على تعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الفضائيات آلة من الأداة التي استحدثت ونحاول بقدر الإمكان بالتعاون مع القائمين عليها أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى ويكون هناك دفع للباطل ودفاع عن الحق من مثل هذه المنابر ومنها منبر هذه القناة قناة الحكمة التي أسأل الله عز وجل أن يسددها ويسدد من وراءها ويسدد العاملين فيها ويخلص نيتهم ويحسن مقاصدهم واجعلنا وإياكم وسائر العاملين والمتكلمين على هذا المنبر أن يكونوا جميعا جيش دفع للباطل دفاع عن الحق، لأن هذه هي السمة التي ينبغي أن يتصف بها دعاة الحق والتي ينبغي أن يتصف بها كل من أراد أن يكون يعني جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه المرحلة التي تموج فيها الفتن كموج البحر وانتم ترونه يعني الدستور قبل الانتخابات والانتخابات لا او عارف عايزينها دولة مدنية لا اسلامية ولا عسكرية وقانون العبادة الموحد ومش عارف الامر يكون ايه، كل ما يلاقوا فتنة كل ما يلاقوا ثغرة كل ما يلاقوا يعني نوع من انواع التدبيس ونوع من انواع الخروق ونوع من انواع التعديات ونوع من انواع الفتن ونوع من انواع المكر الشديد كلما وجدوا سبيلا لتقليب ذلك وابرازه فعلوه ولا ترددوا ووضعوا ايديهم في ايدي بعض وتعاونوا بعضهم اولياء بعض. ويمكن وصدق الله اذ يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ففعلا يعني تحس ان في بينهم ايه، تحس ان في بينهم لحمه وهم حته من بعضيهم، ولما تيجي فكره في دماغ واحد الباقي كله تكنها مشيت في جسم في جسد الاخرين وكان الفكره اللي طلعت في دماغ واحد منهم هي كلها موجوده عندهم، لان معظم افكارهم بتكون ضد الاسلام والمسلمين وبتكون من باب الغل على الاسلام والمسلمين، لان اذا مرضت القلوب وفسدت لا يمكن ان تحب الحق ولا ان تدافع عنه. لا يحب الحق ولا يدافع عن الحق الا قلب سليم. لا يمكن أن يميل إلى الحق إلا نفس مطمئنة، لأن ربنا قال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالموضوع اللي أنا أريد أن ألخصه لكم في هذه الحلقة هو موضوع طويل لكن أحاول أن ألخصه لكم من خلال ذكر النصوص وبعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الخروج على الأمراء والموقف منهم شرعا، حتى لا يعني نجد الدندنة الكثيرة اللي بقالها شهور طويلة بقالها أكثر من 5-6 شهور من ساعة حدوث الثورة وأيامها ومن ساعة بدايتها، إلا وإن احنا نجد كثير جدا جدا من الدندنة حول هذا الموضوع وكأنه يعني إيه منكر من القول وزور. لكن تعالوا معي ننظر للنصوص بحيث تطمئن قلوبنا وتطمئن نفوسنا لهذه المسألة، وهي مسألة ما هي الحكاية، ما هو الخبر، ما هو الموضوع المتعلق بالخروج على الأئمة. أخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يبقى رقم واحد انه حيكون هناك أئمة سوء. احنا دلوقتي هنفترض ان الطاغوت كان إمام سوء، كان إماما ظالما، كان رجل مسلم وكان إمام مسلم لكن كان ظالما وكان عنده منكرات. اعتقد ان يعني اللي يقول كده يعني انا هقول كده وانا مكوي، انا هقول كده ومصاني بتمغص، انا هقول كده ويعني صدري هيفرقع، بس هقول كده تنزلا للجدال وهقول كده تنزلا من باب ايه التوافق مع اخواننا ومع الفريق الذي ينكر علينا وينكر على الناس ويلبس عليه الامور. هنقول ان ده كان امير من امراء الايه الجور وانه كان راجل مسلم لكن عنده بعض المنكرات، الا ان يكون الفريق الاخر بيقول ان حسن مبارك كان نعمة وان وجوده كان نعمة وانه امير المؤمنين السادس وانه هو يعني الخليفة السادس. اذا كان بقى في فريق بيقول كده يبقى انا ماليش كلام بقى معاه، ولا استطيع ان اتكلم مع من يقول مثل ذلك الكلام. لا اعتقد ان يقول مثل هذا الكلام عاقل، ولا يقول مثل هذا الكلام انسان يعني يعرف حتى آية من كتاب الله او كلمة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا هنقول ان البعض قد يتصور او يذهب زي ما كان بينكر علينا وكان بيحارب فينا وكان يقول لك الامراء ولاة الامور خذوا ايديهم ويطلع المنبر ويقسم بالله ويعمل ويسوي واشياء من هذا القبيل. هنقول طيب يا جماعة الخير يا اولياء الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ام سلمة عند مسلم انه هيكون منه عندكم واحد زي حسن مبارك بقى الظالم، الرجل المسلم الظالم اللي عنده منكرات. فبين السبيل، اول نقطة قال فمن كره فقد برئ. يبقى احنا عندنا الكراهية وعندنا الانكار وعندنا الرضا والمتابعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هينكر بقلبه وهيبقى متضايق من جواه ومش قادر يفتح بقه ولا قادر يمد ايده فقد برئ، ومن انكر فرفع ايده يشاور بلأة او قال لأ انا مش راضي على الكلام ده، انا مش راضي على المنكرات دي، يبقى ايه سلم. يبقى في واحد حيبرأ وفي واحد حيسلم، لكن اللي حيرضى ويتابع ويدعي ويقول والولي الامر ويدعي له ويأيده ويحلب بالله ويعمل ويسوي، فقالوا ده بقى هو ده اللي في خطر عظيم جدا، ولكن من رضي وتابع. فقالوا يا رسول الله طب الناس اللي عندهم منكرات دول ائمة المسلمين اللي عندهم منكرات مع ان عندهم معروف وعندهم منكرات، مش بقى عندهم كلهم منكرات وكلهم سواد. ها الطاغوت ما كانش عنده حاجة بيضة، ما اعتقدش ان كان عنده حاجة رمادي حتى. لكن هنقول خلينا مع ايه مع التنزل. الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. والحديث عند مسلم برقم 3446، واخرج احمد في مسنده. محدش يفهم من كلامي الا تبين المسألة، واوعى تسمعني وانت بتقول ده بيرد على فلان او بيتكلم على فلان. لا انا لا بحب ارد على فلان ولا بحب ابين لفلان ولا احب انقص فلان ولا احب اطعن في فلان. انا احب قوي تبين الحق. انا طول عمري في دعوتي ما كنتش احب اذكر اشخاص. مش معنى ذلك ان بقى ذكر الاشخاص ده موضوع ايه ولا فيه ايه ولا ينفع ولا لا. انا بتكلم على طريقة خاصة بي انا، وطريقتي دي ما هياش يعني قرآن منزل عشان بس ما حد، لكن انا دي طبيعة فيها وطريقتي. انا احب جدا لما يقولوا لي الموضوع فيه كذا وكذا وكذا، بدل ما اطلع اقول فلان اللي بيقول وحسنين ومحمدين ها وعلي واحمد ومحمدين، بدل ما اقعد اقول كده اقول المسألة الشرعية التي قيل فيها والتي هي كذا وضعها الشرعي وبينها الشرعي، واحد واحد تساوي اتنين. انا احب ذلك. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي الحوض. تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تفعلون، بما لا يفعلون يعني ناس ما هو أهل منكرات ويقول لك اعمل كذا وكذا وهو والعياذ بالله بيخالف كله. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم. يبقى المساله دي الحديث ده بيبين ايه؟ بيبين ان احنا مطالبين الا نصدقهم في كذبهم ولا نعينهم على ظلمهم، وبالتالي ما ينفعش نكون اخذين على ايديهم ولا نؤيدهم ولا نعينهم ولا نكون شرطيين ليهم ولا نكون سلطه ليهم ولا نكون من اعوانهم ولا ولا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبرأ من هؤلاء فقال فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وأخرج أيضا أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود. يبقى إيه ده زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. أنا بالنسبة لي أكبر واحد في دول هو الطاغوت السابق. أكبر مثال لهذا النوع هو الطاغوت السابق. تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل من المسلمين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنقاتلهم؟ أنقاتلهم؟ أنقاتلهم؟ يعني هو بيسأله مش ثلاثة، هو بيسأله يا رسول الله أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. قال لا ما أقاموا الصلاة، إشارة إلى أن المانع من قتالهم. خد بالك خد بالك من حاجة بقى عندنا احنا دلوقتي ثلاث مقامات يا اخوان، مقام إنكار، مقام براءة، ومقام انكار ومقام خروج باليد مقاتلة، مقام براءة ومقام انكار ومقام مقاتلة. من كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم. والقتال بقى، أفنقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. يبقى اذا امرنا في حقهم وبين لنا سبيل النجاة في حق الموقف منهم كمنكر وكأهل منكر، انه قدامنا اقل حاجة الكراهية، وبعدين اللي اعلى منها الانكار، الانكار بالكلمة، وبعدين بعد منها المقاتلة. المقاتلة دي ممنوعة في حق من صلوا، لا ما صلوا. واخرج ايضا عن جند عن خباب بن الارت قال: إنا لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر. يعني هم قاعدين على الباب ومستنين أن يخرج لصلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. إذ خرج علينا فقال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. فقال: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم، فإن من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فلن يرد عليه الحوض. والحديث ده في معنى حديث آخر في الحديث السابق الذي ذكرته. وأخرج البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يبقى الحديث ده بيبين أن لهم علينا السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره اللي هم الأمراء، وأننا لا نستطيع أن ننازعهم ولا نخرج عليهم باليد اسمع معي، إلا أن نرى منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. يبقى عندنا كراهية تساوي براءة، عندنا إنكار يساوي سلامة، عندنا منابزة وخروج باليد ده ما ينفعش إلا لما نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. طب يعني طب والكراهية دي مطلوبة، طب والإنكار ده مطلوب، طب واليد لا ما صلوا يعني شرطها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث عند البخاري برقم 6532. قولوا: ألا ننازع الأمر أهله أي الملك، وفي رواية: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. قوله إلا أن تروا كفرا بواحا، قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا، يعني كفر بين ظاهر من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره. وفي رواية: كفرا صراحا. وفي رواية: إلا أن يكون معصية لله بواحا، إلا أن يكون معصية لله بواحا. والرواية دي خلت العلماء اختلفوا في معنى معين كما ستسمع معي. وفي رواية: ما لم يأمروك بإثم بواحا، ما لم يأمروك بإثم بواحا. وفي رواية: سيالي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، يعرفونكم ما تنكرون، يعرفونكم السينمات والمسارح والمصايف، يعرفونكم الولاء لليهود والأمريكان، يعرفونكم الصد عن سبيل الله، يعرفونكم شواطئ العراة وصلاة القمار والخمر، يعرفونكم حب النصارى وتعظيمهم على المسلمين، يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، فلا طاعة لمن عصى الله. وفي رواية: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئكم عليكم طاعة، فليس لأولئكم عليكم طاعة. طبعا السؤال اللي بيفرض نفسه هنا إن أنا أقول لإخواننا وللفريق الذي يقول خروج على الحكام وخروج على ولاة الأمر وهذا الكلام، هل هؤلاء، هل هذا الطاغوت الذي كان موجود، هل هذا الأمير الذي تعتبرونه ولي أمر ومسلم وما ينفعش نخرج عليه، هل كان يأمرنا بما نعرف أم كان يأمرنا بما لا نعرف؟ هل كان يعرفنا ما ننكر أم كان ينكر علينا ما ننكر؟ وهل كان ينكر لنا علينا ما نعرف أم كان يعرفنا ما نعرف؟ يعني طبعا ما نعرف نحن المسلمين أي أمور ديننا، يعني بمعنى هل هو كان يقر الحجاب؟ إن احنا نعرف الحجاب، نعرف العفة، نعرف الطهر، نعرف عدم العري، نعرف عدم مولاة اليهود، نعرف عدم إعلاء النصارى، نعرف عدم مولاتهم ومناصرتهم وطاعتهم وتأييدهم، نعرف عدم مناصرة إسرائيل اليهود يعني، وعدم طاعتهم في ظلم المسلمين، لأن ربنا أمرنا وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهم استنصرونا في الدين وصرخوا بينا وقالوا اطعمونا وقالوا اسقونا وقالوا دوونا وقالوا الحقونا، قالوا لا هل كانوا هؤلاء الأمراء يفعلون ذلك أو لا؟ حتى تقولوا عليهم ولاة أمر، وحتى تقولوا أنهم مسلمون، وحتى تقولوا أنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في مثل هذه الروايات بين أنهم بغض النظر كلهم مسلمين أو غير مسلمين، إنما هذا حلهم، هذا حلهم، سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، ولم يقل إن هم كفار. وفي رواية سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة. قوله عندكم من الله فيه برهان، البواح والصراح، أي نص أو آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، يعني ما يكونش إنك أنت ترى كفره بالمزاج ولا ترى كفره بالهوى، ولا إنك أنت مش عاجبك، ولا إنك أنت اتخذت مثلا يومين اتحبست فتكفروا عشان ضايقك، أو تكفروا عشان حبسك يومين، أو عشان خاطر اعتقلك سنتين بس، يعني مجرد يعني، لأنه ممكن مسلم يظلم، ممكن إمام مسلم يظلم أو أمير مسلم يظلم وبرضه يبقى يتبع هواه ويغلبه هواه في بعض الأمور، ده وارد. فلابد أن يكون عندكم فيه من الله برهان، لابد أن يكون نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضى أنه لا يجوز الخروج عليهم، الخروج عليهم لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم إلا أن تروا منهم، اسمع معايا لله عز وجل، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه. بالله عليكم، بالله عليكم يا مشايخ، بالله عليكم يا دعاء، يا طلبة العلم، يا ناس، يا أهل الخير، هل هذا الطاغوت، هل هذا الأمير اللي ترونه أمير مسلم، هل ما كانش عنده منكر زي بقول العلماء هو تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. إذا نحن ملزمين إن احنا ننكر ونقول الحق حيثما كنا، ده من غير ما يكونوا كفار. ليه؟ لأن احنا مؤمنين ورأينا بأعيننا وتلمسنا بأحوالنا وتلمسنا بكل الشواهد المنكر المحقق الذي نعلمه من الإسلام، فينبغي علينا فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى كلام النووي. وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، يبقى النووي يعتبرها معاصي بس معصية بينة ومنكر بين وأمر بين، هنا قال المعصية هنا يعني الكفر بعض العلماء، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. الكلام ده كله متعلق بإيه؟ إحنا عندنا كراهية، عندنا إنكار، عندنا اعتراض ومنازعة للسلطان في أمره وخروج عليه باليد. طب انتم بتنكروا علينا الكراهيه والانكار، لان الثورات دي كانت عباره عن ايه؟ الناس كانت بتخرج، حتى الجهله كانوا بيقولوا سلميه سلميه سلميه، يعني ما يكونوش بيقولوا ايه يلا هاتوا السلاح دمروا انقلاب عسكري، يعني معنى ذلك انه كان ما بين الكراهية والانكار، ما بين الكراهية والانكار، بمعنى ان واحد كره، قلبه كره، قال انا كاره المنكر، كاره الظلم، كاره المحسوبية، كاره الرشوة، كاره الفساد، كاره تعظيم النصارى، كاره تعظيم اليهود، كاره اهلاك الفلسطينيين، كاره زيادة الفقر، كاره البطالة، كاره ان الاموال الدولة تقسم على افراد قلة، كاره بيع البلد، كاره كاره كاره كاره، ها كله، كل الطوائف. وبعد ما كرهت قالت ننكر، نطلب التغيير، نطلب الخروج من الأزمة، نطلب العدل، نطلب عدم الظلم، نطلب أكلنا، نطلب شربنا، نطلب راحتنا، نطلب كرامتنا، نطلب عدم إهانتنا، عدم سجننا، عدم اعتقالنا، عدم الطوارئ. إذن الناس تقلبت ما بين الكراهية والإنكار، ولم يدخلوا واحد منهم ولا فرد لحد الآن، يعني حتى المظاهرات اللي بيعملوها والمليونيات لم تخرج إطلاقا عن الكراهية والإنكار. حتى لما بيقولوا على السلطة، وبرضو السلطة بيلاقوا ان السلطة العسكرية او الحكومة القائمة معوجة في بعض الامور، بيعملوا مليونية، يقول لك عايزين محاكمة للطاغوت، عايزين محاكمة للظلمة، عايزين استرداد حقوقنا، عايزين تصحيح متفقية الغاز اللي كانت كلها ولاء لاسرائيل، عايزين حقوق، عايزين عايزين عايزين عايزين، نحن ننكر كذا، نحن ننكر كذا، نحن ننكر كذا. فايضا تقلب الناس ما بين الانكار والكراهية، ولم يقعوا في منازعة الأمر أهله، ولم يقعوا في الخروج باليد، ولم يقعوا في المقاتلة، ولم يقعوا في رفع السلاح، ولم يقعوا في استخدام العنف بحيث يقال إن هو خروج على الإيه، على الإمام بالإيه، أو على الأمير، أو على الحاكم المسلم، أو على زي ما تسموه، زي ما يحلو لكم، زي ما أنتوا تحبوا. كل واحد حيحشر على ما هو عنده، وكل واحد حيسأل يوم القيامة عما هو عنده. ومش عايز اقول يعني الناس اللي بتقول الكلام ده الواحد يقول ايه، ربنا يحشرهم معاه ما دام ان هو مسلم، وان هم شايفينه انه مسلم، وشايفينه ان هو امام مسلم، وشايفينه كده. اقول كده انا لو متهيألي، لو دعيته وقلت يحشرهم ربنا معاه، متهيألي دي اشد عقوبه ممكن ينالوها، لان ربنا سبحانه وتعالى العالم بيه، والعالم بمصيره، والعالم بالفساد اللي قدمه، والعالم بالمنكرات التي يعاني منها القاصي والداني، ويعلم سبحانه وتعالى كيف صد عن السبيل، وكيف والى الأعداء، وكيف أعلى أمرهم وشأنهم، وكيف دن أمر الله عز وجل، وكيف عرفنا ما ننكر، وأنكر علينا ما نعرف، وكيف صدنا عن السبيل، وكيف أخرنا، وكيف أفسد في البلاد والعباد. كل ذلك مشهود معلوم، لكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أريد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد في هذا الكلام إلا بلاغ، مجرد أننا أبلغ وأبين، والله الهادي إلى سواء السبيل سبحانه وتعالى. فالبعض قال هي المعصية كالنوى، والبعض قال مراد بالإثم هنا المعصية والكفر التي تستوجب الخروج باليد، التي تستوجب المقاتلة. فلا يعترض على السلطان، يعترض إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية. يعني إذا كنا بننزع حتى نتولى بداله، وحتى ننزع الولاية فنخلع منها، فبيقول عشان تخلعوه المنازعة في الولاية تبقى بالكفر. طب إذا كانتش كفر، إذا كان اللي عنده مش كفر، عنده معاصي وعنده منكرات، قال يبقى إذا كانت تنزعه يبقى في منازعة بس مش في الولاية. بمعنى إيه المنازعة مش في الولاية؟ بمعنى انه الناس لما خرجت الاول كانت بتقول ايه، الشعب يريد العدل، الشعب يريد الكفاية، الشعب يريد رفع قانون الطوارئ، الشعب يريد الكرامة، الشعب يريد المساواة، الشعب يريد حقوقه الادمية. وبعدين لقوهم الشعب لقى ايه، لقى انه بيتقتلوا، ولقى ان عربيات الشرطة بتدهسهم، ولقى ان حيوانات وجمال وحمير وغير ذلك ترفسهم وتدهسهم، ورأى بلطجية تقتلهم، ورأى قناصة من فوق العمارات تضربهم في رؤوسهم. فبدأوا يقولوا الشعب يريد إقالة النظام، والشعب يريد إقالة الطاغوت، والشعب يريد، يعني حتى الناس لما خرجت من باب التوصيف الشرعي، من باب التوصيف الشرعي، ومن باب ان احنا نقول كأن واحد بيسأل، انا راجل بسيط بسأل، بقول يا علماءنا، يا مشايخنا، يا سادتنا، يا كبراءنا، يا ناس يا مشهورة، يا ناس عظيمة، يا ناس يا ملمعة، احنا بنسألكم اللي حصل ده شرعي ولا غير شرعي؟ لا والله ده كلام فارغ، ده فتنة، ده ثورة لا ثورة، ده خروج على أئمة، ده خروج على الحكام، ده خروج على ولاة الأمر، على سيادنا. واخد بالك؟ أنا بقى بقول بجاوب على هذا السؤال من كلام أهل العلم والبيان، بجاوب مع ضمن اللي بيجاوبوا، مع قلتي وقلة شأني وقلة بضاعتي، بس بجاوب باعتبار إن كل جواب عليه بيان. هات برهانك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله أنت بتقول كلام، فين البرهان؟ فإحنا بنقوله بنقول إن نفس العلماء قالوا إن المنازعة في الولاية تكون لما يكون في كفر. طب لما كانش في كفر، لو في معاصي بس، ده شوف بالك الكلام ده في اليد. إحنا متفقين على إن في مرحلتين ما فيش فيهم جدل، وهتسمع بقى أكتر دلوقتي، يعني هتسمع كلام أبيض أكتر من دلوقتي. فبيقولوا والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على إذا ما كانت المنازعة في معاد الولاية. فإذا لم يقدح في الولاية، إذا كان أمره لم يقدح في الولاية، نزعه في المعصية بأن ينكر عليه ويتوصل لتثبيت الحق له بغير عنف، ويتوصل أن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. يعني دلوقتي لما الناس تطلع تقول سلمية سلمية، احنا عايزين حقنا، احنا عايزين رد المظالم، احنا عايزين كذا، من باب انه مش كافر، من باب انه هو الامير وامير المسلمين وانه كذا ولي الامر، كلام بقى اللي هو والناس تطلع. فبيقولوا ان حتى لو كان هيتحركوا، يبقى ايه؟ ينكروا عليه برفق وتوصل لتثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك اذا كان قادرا والله اعلم. ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في امراء الجور، الذي عليه العلماء في امراء الجور انه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. ان قدر، قدر او قدر الاثنين يعني هي ما، ان قدر او قدر يعني ان قدر القادر الفاعل الطائفة على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، والا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد إن كان عدلا، يعني كان راجل كويس واتقلب، وكان راجل عادل واتقلب، وكان راجل يعني تقي ثم فسق، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. شوف اهو، يبقى احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول عندنا كراهية، وعندنا انكار، وعندنا خروج. الخروج ايه ظروفه؟ الخروج ظروفه اديك سمعت ظروف الخروج، ماشي؟ لكن مفيش حد، قضية الانكار، قضية الكراهية والانكار دي مسألة مشروطة مع وجود المنكرات، مسألة مشروطة وواجبة. وخد بالك ان من غيرها تبقى المسألة فيها ضيعة زي ما هنشوف. قال النووي في شرح مسلم ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ما دام ما فيش كفر، وإن كانوا فسق ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأنه وأما الوجه المذكور في كتب الفقه وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، تكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال القاضي Fa law tara alayhi kufrun wa taghyirun lish-shar' أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام للعجز، لأن العجز هيحدث مفسدة كبيرة، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد ورد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: إلا ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، يعني وقع في زمن الحجاج خروج وإنكار بالفعل، إنكار بالتمرد، إنكار باليد وعدم المبيعة وتقليب الناس من كثير جدا من أئمة التابعين على الحجاج، فهم اعتبروا ان ده ما هواش موافق للإجماع، وبالتالي ممكن الخروج على الفسقة حتى باليد باعتبار الخلاف الذي ذكرته لك فيما يتعلق بأن منهم من رأى الخروج باليد مع المعصية مع القدرة، ومنهم من قال لا الخروج باليد شرط الكفر. المهم نحن بعيدون تماما عن الخروج باليد، يعني ما حدش يجي يكلمنا في اللي حصل في مسألة الثورة واللي بيحصل ويجي يقول لي ايه اهو العلماء بيقولوا كفر، وارجع اقول له ده العلماء مختلفين، واحنا بناخد بقول اللي بيقول المعصية ممكن تبقى الخروج بالمعصية، والتاني يقول لي لا ده الخروج بالكفر بس. يا عم احنا بعيد، يا عم كفى الله المؤمنين شر القتال، كفينا هذه المئنة، وبعيد عنا تماما، بل ونحن الآن في موضوع ليس فيه خلاف ولا تردد، وسأظهر لك يعني من الكلام الآن نحن ماذا؟ نحن لابد أن نفهم شيء ونتعظ به، أن عندنا سبيل إنكار، عندنا سبيل عندنا مسألة كراهية، وعندنا مسألة إنكار، وعندنا مسألة خروج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، يبقى ده الخروج، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وده الإنكار، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وده الكراهية، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. تاني: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، والحديث عند مسلم، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أعتقد يعني أنه إيه، إحنا النهاردة بنتكلم في كراهية وإنكار، كراهية وإنكار. إذا كنت أنتوا بقى تروا أنه الطاغوت السابق أن حسني مبارك كان وجوده نعمة، وأنه وجوده يدعو إلى النساء، أن النساء تزغرت والرجال يطبلوا، يبقى دي قضية خاصة بكم انتم، لأن أنا لا أرى ذلك ولا أعتقد أن في حد، يعني حتى انتم يعني بإذن الله أهل فهم وأكده، أنه يمكن تكون حد منكم يرى أنه كان وجوده نعمة وأنه مدعاة للزغرة والتطبيل والتسقيف، بل أننا جميعا ده العلمانيون الذين لا يقيسون الأمور بشرع ولا يقيسون الأمور بما من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع يقول لك ها عليه سخط الله وعليه غضب الله، وده ضيع كرامتنا، وده كذا، ولازم نحاكمه، ولازم نعمل، العلمانيون بل والنصارى. ونحن الذين اختلفنا، والله يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. لابد أن نعتبر ولابد أن نتدبر. طيب احنا اخواننا بيسألوا عن الجمعة القادمة، الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى في مسجد اسمه مسجد ابنة الصديق في مدينة الشيخ زايد في الحي 11 بجوار قسم شرطة زايد بإذن الله تعالى. فيبقى إذن المسألة اللي بنتكلم فيها يا أخوان زي ما قلت، إحنا النهاردة بنختلف فيما لا يختلف فيه. النهاردة الناس بتخرج علينا وتقعد تقول أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ لا، النهاردة الناس بتقول ده بعض ده مشايخنا بيقول. وخد بالك من حاجة، إحنا في حالة، إحنا في وضع محتاج إن كلنا نتكاتف. إحنا في وضع محتاج إن كلنا يعني حتى يحط إيده في إيد أخوه حتى وإن كان مش عايز يحط إيده في إيده. إحنا في وضع أعدائنا اتفقوا علينا. إحنا في ظروف أعدائنا رتبوا. أعدائنا دفعوا الأموال، رتبوا الفضائيات، أقاموا المكاتب، جمعوا الأحزاب، بينفقوا دلوقتي على الفقراء. يعني هناك رجال أعمال نصارى عاملين جمعيات أهلية كبيرة، بيحملوا كراتين مكرتنة وبيصوروا ذلك في القنوات على على منشية ناصر، على قرى قرى قرى وأحياء فقيرة جدا، من باب ان هو يروح يعمل لهم يعني يستقطب اعدادهم. وما فيش مانع ان يكون معهم طبعا برضو، لا ما لا استبعد ان يكون في وراء ذلك نوع من انواع التنصير، بغض النظر حتى لو ما فيش يبقى قومية ووطنية وديمقراطية، ويبقى ايه مع الاكل والشرب ها كسب اصوات وانضمام لاحزاب وعمل توكيلات من باب ان هو تمثيل لاحزاب. وطبعا اللي بياكل الايد اليد ترس الود، واللي بيملى بطني اخدمه. فيعني في حراك، في حراك للاعداء جميعا متفقين. وخد بالك حتى الاطراف، اديك شفت لما قامت مساله القبور والاضرحه وهم عايزين يشتموا في المسلمين ويطعنوا في المسلمين ها بالذات السلفيين بكل وجه وبكل طريق، عملوا ايه؟ حطت العلمانيه ايديها في ايد الصوفيه ها، وعملوا من نفسهم رايه واحده ها، ويمكن مشوا هم الاثنين يقولوا ايد واحده ايد واحدة صوفية وعلمانية ايد واحدة. وبكرة تسمع اكتر من كده، وبكرة هتشوف اعجب من كده، وهيحطوا ايديهم في ايد العفريت والجن، وهيحطوا ايديهم في ايد الشياطين. مفيش مشكلة، ليه؟ مدام ضد المسلمين. تفرق شملهم الا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. واحنا في الفترة دي زي ما شايف، اول ما بدأت الثورة طلع علينا اخواننا المشايخ وسيادنا العلماء قالوا ايه؟ قالوا دي فورة مش ثورة، ودي مش عارف دي فتنة، وده مش امر يوجب الانعزال، وده امر احنا ما ينفعش نخش فيه، وده كذا، وانا مش احنا مش موافقين. انقسمنا. وبعدين بعد كده جت مسائل مظاهرات ومناصرة، قالوا لا ده مش عارف ايه، وده فساد، وده كذا، ودي مش مسالك شرعية. انقسمنا. دلوقتي بقى في ترتيبات معينة للايه؟ للعمل السياسي اللي هو اكل الميتة لايه؟ لدفع الهلكة عن النفس. اللي هو المسلك الضروري، مسلك الضروره وليس مسلك الاختيار. الان انقسمنا ايضا. طبعا سيادنا العلماء بيطلعوا يقولوا ايه؟ مفيش احزاب سياسيه، مفيش حد يخش احزاب سياسيه. مثلا خد بالك انت، بقينا دلوقتي ناس بتقول ايه؟ لابد ان احنا ها ننابز عدونا بسلاحه، لابد ان ننابز عدونا بسلاحه، ولابد ان نتقحم هذا المقام لئلا نتركه لهم فنفيق على احكام كلها ضد الإسلام. لأننا لو تركنا الساحة لهم ولا نجد سبيلا للمنابزتهم، ولا نجد سبيلا لمجاهدتهم إلا بهذا السبيل، فنتقحم باسم الضرورة حتى لا نجد أنفسنا أمام قوانين وأمام إجراءات وحزمة من التغييرات سواء في الدستور أو في القوانين ضد الإسلام والمسلمين لصالح العلمنة. وطبعا يخدم ذلك الغرب، وتؤيد ذلك أمريكا وكل القوى الغربية، وتدفع في ذلك أموال وتجند لذلك جنود. لما واحد بيطلع يتكلم بالطريقة دي من باب الضرورة يقول لك شيوخ البرلمانات والشيوخ السياسات والشيوخ فقه الواقع والشيوخ المصلحة والمفسدة ويتريقوا عليهم. ويطلع واحد، ويمكن كان فيه في القناة هنا حد الله أعلم في هنا ولا في مكان تاني، عمال يقول انه ده مش عارف ايه، واحنا المفروض ان احنا نطلع ميدان التحرير ونعلن الجهاد ونرفع سيف الجهاد. قتلونا مش مهم، موتونا مش مهم، حرقونا مش مهم. انا مش عارف طبعا الكلام ده منين، يعني انا يمكن عشان انا علمي قليل ومش بقدر افهم المسائل كده جات منين الحاجات الغريبه دي، فما فهمتش يعني هل ده ليه منين الكلام ده، ويتبع اني مساله، وهذا المسلك من الذي يعني يرى ذلك مشروعا بان يعرض الانسان نفسه لهلكه ها. واحنا قلنا لسه احنا بنقرا عليكم اهو، بنقول انه الانسان القادر على خلع الامام توجب عليه، ما عدم القدرة يحرم، لأن ذلك وراءه مفاسد عظيمة جدا. فليه؟ لأنه حيناوش من لا قدرة على مناوشته، يترتب على ذلك رد فعل بالإهلاك والقتل والإفساد. وطبعا ساعتها هنمكن لرقابنا من المشانق، باعتبار ان احنا عايزين نعمل انقلاب وعايزين نعمل قلب نظام بالقوة، وان دي مش ثورة سلمية، وان دي طائفة ملتحية او سنية او اي صفة يوصفوها تريد ان تقلب النظام وتتسلط على النظام بالقوة. وطبعا عموم الشعب هيهاجم، العوام هيهاجموا، العلمانيون هيهاجموا، المنافقون هيهاجموا، النصارى هيهاجموا، وطبعا كل القوى الخارجية. فيجي يقول لك لا، الفقه الواقع ده هو ده التشرد، وفقه الواقع ده هم دول طلعوا ان هم جهلة، وطلعوا ان هم جهلة، وطلعوا ما عندهمش مش عارف ايه والكلام ده كله. فطبعا الكلام ده لما انت تيجي تنظر له تجد الامور ايه، الامور يعني ما تنفعش فيها الكلام بالصورة دي، وما ينفعش فيها الامر بهذا الوضع. فطبعا يعني انقسمنا، جينا النهارده هون نتكلم في مساله الاحزاب، او مثلا بعض الناس يقول عايزين نشوف نرتب امور معينه بحيث تبقى في حضن الاسلام وبمرجعيه اسلاميه، وبحيث ان احنا ما نزلش في هذا المنزلق الخطير، لانه منزلق ووحله، ها اللي هي مساله لغه السياسه والتعامل بالسياسه. انقسمنا برضه، وطلع كثير من كبارنا وعلمائنا يقولوا ايه، لا ده ما ينفعش، لا ما حدش يخش حزب، لا انا ما ما فيش طالب علم يخش، ولا عالم يخش، ولا داعي يخش، لان ده مش عارف في كذا وده في كذا. طبعا العوام بيعملوا ايه بقى، وعموم الشباب وعموم الشابات وعموم المسلمين اللي هم الموضوع معاهم واخد ابعاد فيها تردد فيها تربص، مستنين كلمه الكبار كلمه المشايخ، بينقسموا. لان احنا في زمن الفتره اللي فاتت خلت الشباب وعموم المسلمين وبسطاء المسلمين والشباب الصغير خلته لا يميز الأقوال بناء على قواعدها، ولا يميز الأقوال بناء على أدلتها، بل يميز الأقوال بناء على قائلها. الآن نحن في زمن معرفة الحق بالرجال وليس معرفة الرجال بالحق، لأن احنا ربينا على الفتنة بالأشخاص وربينا على التعلق بالاشخاص. انا مشهور يبقى معايا اتباع، انا مش مشهور ما. بغض النظر انت بتقول بدليل، بتقول ببيان، بتبين المساله، بتتبنى الحق، بتتبنى اظهار الحق، المهم في الاخر انت وانت وايه، انت وشهرتك، انت والعدد اللي وراك، انت والناس اللي بتجري وراك. فاحنا بقينا دلوقتي الموضوع بالمقلوب، وهو اننا نعرف الحق بالرجال. فهتلاقي الناس اللي هم القاعده منقسمه، ليه؟ دول أتباع الشيخ فلان الفلاني، ودول أتباع الشيخ فلان العلاني، ودول أتباع الشيخ علان الفلاني، وده أتباع الشيخ علان العلاني. فطبعا المجموعة دي كل فريق يقول لك لا الشيخ بتاعنا قال. ما بقاش فيه معرفة الرجال بالحق، ومعرفة الحق ببيانه، ومعرفة الحق بدليله، بل بقت من معرفة الحق بالرجال، ومعرفة الحق بالمشهورين. فطبعا ده عامل بلبلة، وإحنا عدونا ما فيش عنده بلبلة، عدونا عارف الموضوع. عدونا بيقول الحقوا المسلمين جايين، يبقى لازم توحدوا صفوفكم. وزي ما انت شايف الشامي يعني اسود مع ازرق مع كحلي مع بني، كله حط ايده في ايد بعض وما عندهمش اختلاف، وبيكونوا الحزب في ساعتين. احنا ممكن الحزب نقعد لغايه دلوقتي مثلا بعض الاحزاب بتشتكي من قله التوكيلات وقله المشتركين، بالرغم ان هي اعلنت ان هي حزب اسلامي، واعلنت ان توجهها ها ومبادئها وبرنامجها، وكمان بقت مرجعيتها مشايخ من افاضل مشايخنا ومن كبار مشايخنا من الناس المحترمه والاسماء المحترمه، ومع ذلك بيشتكوا من قله. ليه؟ لان الموضوع بقى بلبله، وبقى فيه كذا، وبقى الموضوع مش مبني بقى على مساله بينه. وبعدين في نفس الوقت مفيش وحده، يعني مفيش. انا دلوقتي شايف ان موضوع الاحزاب ده مثلا يمشي، طب الشيخ الفلاني شايف لا، ما بنقعدش مع بعض، ما بنجيش نقول طب نشوف مثلا هل هناك وجه التقاء عشان واحد كلمتنا امام العامه. لابد في المرحله دي من ان يكون هناك توحد للكلمه امام العامه، خاصه في القضايا المصيريه وفي الامور التي تحتاجها الامه. لان احنا مش بنتكلم في مساله في قضايا وجهات نظر، ولا بنتكلم في موضوعات اختلف فيها الفقهاء، ان انت بترى النقاب واجب بس كده كده مراتك منتقبه مع انك ما بترهوش واجب، والتاني ما كذا. يعني مثلا واحد الشيخ اللي بيرى النقاب واجب مراته منتقبه، والشيخ اللي بيرى النقاب مندوب مراته منتقبة. بس الفكرة كلها بقت اختلاف في الايه، فيما يذهب اليه من حكم النقاب. انما احنا النهاردة هنقول لا احزاب، لا مش هيبقى الشيخ اللي بيقول احزاب لا في الحزب، والشيخ اللي بيقول احزاب في الحزب، لا ده مش هتبقى المساله كده، ده هتبقى المساله صرف الايه، صرف التكتلات، وصرف التكتلات وصرف الايه الامر على عما ينبغي ان يكون، لان احنا نحن مطالبون بان نستوعب هذه المساله، ولابد ان يكون في لابد ان يكون في وحده، لابد ان يكون في مرجعيه، لابد ان يكون في تفاهم حتى في المسائل دي، عشان الامور ما تبقاش خاضعه لوجهه النظر. صحيح انت وجهه نظرك محترمه، وجهه نظرك ليها قيمتها، انت فوق دماغنا ايا كنت بقى الشخص، يعني من انا بتكلم عن المعتبرين، يعني مع احترامي للجميع ومحبتي للجميع، لكن اعتبار المصلحه فوق الجميع، المصلحه الشرعيه، المصلحه اللي تقود اما الى اقامه حق او دفع فساد. إن لم نستطع أن نقيم حق فنحن مطالبون بدفع الفساد، لأن دفع الفساد مطلوب شرعا جدا جدا، بل إن دفع المفسدة مقدم يا أعزائي يا أحبائي يا إخواني على جلب المصلحة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإن لم نستطع أن نقيم حق ونقيم مصلحة توجب علينا بكل الوجوب أن ندفع المفسدة. أنا أستأذن بس معلش إخواننا في دقيقتين اختم بس الكلام عشان اتصل. كما قلت بينت ان انا عندنا مقام كراهيه ومقام انكار ومقام منابذه وخروج، ما فاهم؟ فاحنا بنقول ان الكراهيه ما فيش فيها جدال، الانكار ما فيش فيه جدال، ده امر مطلوب لازم، وان الحمد لله ان اللي حاصل ولا ده اللي بيحصل لا يتعدى الا الكراهيه والانكار، اما الخروج والمنابذه كفى الله شر المؤمنين شر القتال، ما احنا ما حصلش اصلا لا منابذه ولا قتال ولا رفع سيف ولا يد بحيث تقولوا لنا ايه ده كده خلط، ده ما فيش كفر ولا في كفر وتجادلونا. لكن انا بس عايز اقول، اختم في اقل من دقيقه، اقول ان البراهين عندنا من الله كثيره جدا جدا فيما يتعلق بامور، هناك امور وقعت من الطاغوت وتلبس حاله بها وحال زمرته وبطانته، اذكر منها تغييب الشريعه عن الحكم وعن الفصل في الخصومات، وتتبع ما بقي منها في القوانين لتصير القوانين الوضعية نقية من كل حق وشر، محاربة كل من يطالب بالشريعة، وإبعادهم بطردهم أو قتلهم أو أسرهم أو إعدامهم، موالاة غير المسلمين ونصرتهم بالقول والعمل، وإمدادهم بكل ما يحتاجونه مما يقدر عليه كالماء والغاز والكهرباء لليهود، الامتناع عن نصرة من استنصره في الدين بل وصد عن نصرتهم، بل وحبس وقتل وإعدام ومحاكمة من نصرهم كأهل غزة وبيت المقدس، البواح والتصريح بأن هذه البلاد دولة علمانية وأنه لا سماح بوجود أي كيان إسلامي فيها سواء كان حزبي أو نقابي أو صحفي أو تعليمي، مناصرة أهل الكتاب من النصارى وتملكهم أمرهم ولو على حساب حقوق وأرواح المسلمين. لغاية النهاردة يقول لك الكنائس خط أحمر، خارج النظام المحاسبي، ها يعني تيجي تقول لي مثلا الكنائس لا، جهاز المركز المحاسبات ما يحاسبش، تعال بص المساجد، المساجد لما بتتبرع في الصندوق بجنيه لازم الجنيه ده يتسجل، ولازم يجي بتاع الشؤون الاجتماعيه يحاسبه، ولازم يجي بتاع المركز المحاسبات يحاسبه، ولو حصل اي خلل يعملوا تبديد للاموال، بالرغم ان هو تبرع وبالرغم ان هو للمسجد والبيت ربنا، ونقول ماشي عشان متابعه الاموال، لما في الكنيسه لا دي دوله داخل دوله. مين اللي جعلها دولة داخل دولة؟ الدولة نفسها. مين اللي جعل سلطان داخل السلطان؟ السلطان نفسه. مناصرة أهل الكتاب من النصارى وتملكهم أمرهم ولو على حساب حقوق وأرواح المسلمين، الصد عن سبيل الله وإقامة قوة صد عن سبيل الله وجهاز صد عن سبيل الله من أكبر القوة الدافعة ومن أكبر الأجهزة في نظام الدولة، الممثلة في أمن الدولة والأمن المركزي والقوات الخاصة وغيرها لصد المسلمين عن دينهم إلا ما يرتضيه لهم ويصنعه هو وبعض البطانة ومن الرسميين بحيث يبقى دين يخدم كل المصالح السيادية والسلطانية، مع عدم تمكين أي مسلم من التحكم في مسجده أيا كان. يعني احنا بنرى أنه الكنيسة يقول لك مثلا محكمة حكمت بطلاق كذا كذا، الكنيسة ترفض هذا الحكم ويمشي كلام الكنيسة، الكنيسة هي اللي تفتي للناس في دينهم وهي اللي تفتي لرعاياها وهي اللي تحكم في رعاياها. خلي واحد أخ كده يحكم في مسجد بمسألة خارج القانون ويطلب من الناس تنفيذها بناء على شرع الله وكتاب الله وسنة نبيه، إعدام على طول أو قلب نظام حكم أو تنظيم إرهابي أو خد إلى ذلك. أليست هذه الأمور يعني أمورا بينة، براهين بينة توجب لنا امرا عظيما من باب الغيرة على دين الله والولاء والبراء ومن باب الامر العقدي المتعلق بهذا. اعتقد ان مثل هذا الكلام وان كان الكلام تفصيل وتطويل لكن وقت البرنامج لا يسمح، لكن اردت ان نكمل الكلام بعض وبعض عشان ما مطش في حلقات فان تنسي بعض وبعض لان الفرق اسبوع فبالتالي ممكن يتنسي الكلام. هذا بعض الكلام المتعلق بالامراء والموقف منه، وهذا بعض الكلام الذي يضبط التصور الشرعي فيما يتعلق بالثورة وفيما يتعلق بمواقع من حركة شعبية، ها حركة شعبية كثيرة جدا نقول فيها، لكن لابد أن نفهم جميعا ونتصور جميعا أن الخروج اللي حصل مش خروج على حاكم، ده خروج أمة إنكارا لمنكر ها عاشت فيه سنين طويلة، والأمة هي مصدر السلطة، الأمة مش الأفراد. احنا نتكلم عن طوائف، انت بتقول لي خرجتم على الإمام، خرجتم على ولي الأمر، مين اللي خرجوا على ولي الأمر؟ 80 مليون خرجوا على ولي الأمر، 80 مليون. طب هو يحكم مين؟ طب دول لما يخرجوا كده، يعني هنفترض دلوقتي ان واحد بيحكم 80 مليون فخرجوا عنه، بقى بيحكم مين؟ بقى بيحكم رملة، بقى بيحكم صحراء، بقى بيحكم أرض فاضية. فلابد أن نعرف ان اللي وقع ماله بعيد عن كل شيء، وان الواقع ده خروج أمة كاملة، ها ما هوش خروج بالتوصيفات الشرعية اللي انت ممكن تنكرها عليه. ولو قلنا ان الموضوع كان كذا يبقى عرفنا ايه، ان بقى قدامنا امرين تقلب الناس فيهم ولازلنا نتقلب فيهم حتى الان، ولازال حتى كلامي الذي اقوله في هذا الكلام هو برضو ايضا من هذا الكلام، وهو ايه؟ وهو تقلب ما بين الكراهية والانكار. اسأل الله ان يلهمني واياكم الرشد، واسأل الله ان يتقبل مني ومنكم، واسأل الله ان يرث قلوبنا الطاعة وأن يعمق فيها العقيدة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الولاء والبراء، وأن يفهمنا ديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من أتباع الحق العاملين به المناصرين به. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.